صار لك الناس الشيخ الذي يسأل أخيكم التشبيه بأنه يسأل يسأل سائل يقول هو جماعة ولا فرادة؟ شو؟ في الحديث قلت استغفروا لأخيك وسأل التثبيت فإنه الآن يسأل. اللهم اغفر لفلان، اللهم ثبته بالقول الثابت، اللهم ثبته على الحق. الميت جماعة ولا فرادة؟ كل واحد يدعو بنفسه، كل واحد يدعو بنفسه.